رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنتكلم اليوم عن مقدمة عامة حول الفرق الإسلامية، وسوف نعرج على خصائص التفرق أو الاختلاف في بداياته في صدر الإسلام. طبعا كان عندكم الآن أديان، معلش عملنا الفرق، وغدا إن شاء الله بيكون أديان في المحاضرة القادمة. والله الدكتور زيد تغير جدوله، فهذا التغير ربما ما يستطيع اليوم، أنا أتوقع هذا يعني إذا جاء في المحاضرة، وإلا فأنا يعني أنوب عنه في هذه المحاضرة. أكيد تخصص مع واحد يعني أنا وزيد يعني نفس التخصص يعني. إذن لو أردنا أن نتأمل كيف بدأت افتراق الأمة، وكيف ظهرت الفرق التي نسميها فرقا إسلامية، وما هي خصائص الافتراق وسماته العامة، إبان ظهور الافتراق في أواخر عصر الصحابة على وجه الخصوص، وفي مطلع الدولة الأموية حيث استفحل أمر الافتراق وارتفع. ولا شك أيها الأحبة أنه لا بد أن نشير هنا إشارة عابرة إلى أن هذا الافتراق لم يكن له أصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أي خلاف ينشأ بين الصحابة لمجرد أنه تنام إلى أسماع اختلاف الصحابة في شأن ما، فكان عليه الصلاة والسلام يحكم هذا الخلاف ويقطع دابر التنازع في هذا الأمر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا يأتي لآية وذاك يأتي لآية إلى آخره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فتئ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب، فقال: ما بهذا بعثت؟ ما بهذا أمرتم؟ ما نزل القرآن لتضربوا بعضه البعض، وإنما نزل ليصدق بعضه بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالا للتنازع والاختلاف في حياته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم تجد أثرا للفرق التي ظهرت بعد ذلك، لم تجد لها أثرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان لهذه الفرق التي ظهرت بعد ذلك، هل كان لها وجود أو كان لها أثر أو إشارات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يشك أن هناك إشارات، وإن حسمت هذا الافتراق أو هذا التنازع وإن حسم في مهده وقضي عليه، ولكن كان له هناك إشارات تشير إلى إمكانية ظهور التنازع والافتراق في بعض القبائل. وما أدري إذا يعني أن أشار الدكتور أبو زيد إلى هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يقسم جهيدة بين أصحابه، فكان يعطي يعني بعضا اكثر من بعض، ربما يعني حكمة رآها كتأليف قلب بعض، او ان بعضهم بحاجة اكثر من غيره الى اخره، وكان يشهد القسمة اعرابيا محلوق الرأس كث اللحية يشهد هذه القسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى التفاوت في القسمة بين أصحابه، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. طبعا هذه كلمة عظيمة أن تقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة العالمين، وهو وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس العدل، فكيف يدعي هذا الأعرابي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل ويطلب منه أن يعدل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل، لقد أمنني الله على دينكم أفلا تأمنوني على دنياكم. فشوف يعني كلمة يعني كبيرة يقول هذا الأعرابي لمقام النبوة التي تعتبر مثالا وقدوة لكل مسلم، أو بعبارة أخرى عدوان على مقام النبوة أو الرسالة من إنسان جاهل لا يعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لما سمع بعض الصحابة يعني ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أي أصله أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. هذا التجرؤ على مقام النبوة، وهذا الاستهانة بمقام الحاكم المسلم وقبل ذلك نبي ورسول. هذا الموقف له ما بعده، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير من خلال هذا الموقف وخلال هذا القول إلى أن جماعة أو فرقة سوف يكون هذا منهجها، هذا أسلوب، لأنها سطحية في فهمها للدين وتتعدى على مقام الحاكم المسلمين عداء صارخا بلا دليل وإنما بالهوى والجهل، بالهوى والجهل. نشوف إذا اعتبرنا أن قصة هذا الأعرابي وهو ما يسمى بذي الخويصرة العدواني هو بداية لفرقة كانت تسمى بالخوارج، بعد ذلك سميت بالخوارج. الخوارج لم يخرجوا عن هذا الأسلوب الذي ظهر به هذا الأعرابي ذي الخويصرة العدواني العدواني. إذا كان ذو الخويصرة العدواني بداية لفرقة تظهر بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، وهي ما سميت بفرقة الخوارج أو بالحرورية أو ما شابه. التشيع هل ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الشيعة يقولون طبعا، بل الشيعة يقولون ان يعني مذهب التشيع ظهر من فجر الرسالة، وهذا طبعا كلام غير صحيح. لا نشك او لا يشك باحث او محقق في مقام علي رضي الله عنه في الاسلام وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا التشيع يتمحور حول من؟ حول علي. التشيع يتمحور حول علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه شخصية متميزة لها فضلها في الإسلام ولها كذلك ميزة في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول الصبيان أو أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ربيا معه في بيت واحد، وهو زوج ابنته صهره، يعني ابن عمه وصهره زوج مين؟ فاطمة الزهراء. وكان ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من أولاد علي، أولاد فاطمة، يعني البيت النبوي استمر نسل النبي عليه الصلاة والسلام في أولاد علي وفاطمة، فهو ابن عمه وأول من أسلم من الصبيان وتربى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد. هدف إلى ذلك تمتع علي أو تمتع علي رضي الله عنه بصفات وخصائص قلما توجد في غيره أو توجد في علي بشكل أظهر، كالشجاعة والفصاحة والبلاغة والكرم، حتى قال عمر رضي الله عنه أقدام من؟ أقدام علي. وقول عمر رضي الله عنه بأن عليا أقداهم دليل على أنه كان يتمتع بفكر ثاقب ورأي ناضج، حتى يعني تميز بهذا الوصف أقدام علي. وشيء طبيعي مثل هذه الشخصية لما تتميز بهذه الميزات وتكون عندها هذه الخصائص لابد أن يتمحور حولها جماعة من الناس، إما هذه الجماعة معجبة بشخصيته، وإما أنها معجبة به باعتبار قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان حول علي رضي الله عنه جماعة معجبة تشكل حول علي يعني فريقا من الناس المحبين المعجبين، لكن ليس وراء هذا الحب او هذا الاعجاب اي معنى او اي يعني شيء يحمل معنى عقائديا او اي موقف له يعني رأي عقائدي او رأي يعني مذهبي معين، وانما هو مجرد الحب والاعجاب. هذه الشخصية يعني شخصية علي رضي الله عنه قد اجتمع حولها بعض النفر من الصحابة، اذا ارتحل يرتحلون معه، اذا كان في يعني اجتماع يجتمعون معه، اذا كان في سمر يسمرون معه، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء طبيعي. الان مثلا بعض الشخصيات المتميزة التي يعني تميز في بعض الخصائص التي تقل في غيرهم، هذه الشخصية تجي حولها مجموعة من الشباب، مجموعة من الشباب، هذه الشخصية دائما حول هذا، حول هذا الرجل، هؤلاء الشباب حول هذا الرجل يسهرون معه، يسافرون معه، يخرجون معه إلى البر، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لكن لا يحمل هذا الإعجاب كما قلت أو لا يحمل هذا الحب أي معنى عقدي أو أي معنى بدعي، وإنما هو الإعجاب بابن حب أو الحب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني الإعجاب والحب لهذه الشخصية المتميزة. لذلك تقول إن التشيع بالمعنى الذي ظهر بعد ذلك ليس له وجود في زمن علي رضي الله عنه في عصر النبي او في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني في حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع وجود هؤلاء المعجبين المحبين لا يمثلون التشيع الذي ظهر بعد ذلك. ولا يمكن ان نقول ولا دليل لمن يقول ان التشيع ظهر في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كما هو حاصل بعد ذلك عندما اصبح التشيع توجها ومنهجا وقواعد واراء ومذهب. هذا التوجه لم يكن له اثر في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. كما قلت النبي عليه الصلاه والسلام كان يحسم اي نزاع في نهجه، وكان يقطع دائر الفتنه والاختلاف في بلاده، كما كان يسمح عليه الصلاه والسلام للصحابه ان يتنازعوا او يختلفوا، ولكن جاء التحذير من رب العالمين بالبعد عن مواطن النزاع والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب إليه. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى ربه وليس بين الصحابة تنازع أو اختلاف في العقيدة، أو لم يكن هناك يعني تكتل أو تنحر حول توجه معين يوحي بفرقة أو يوحي بجماعة متميزة عن باقي الصحابة رضي الله عنهم. ما كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ظهرت فتنة المرتدين، والمرتدون لم يحملوا او لم تكن فرقة عقبية، وانما كانت يعني جماعة يعني كان لها رأي خاص في الزكاة، وحسمها ابو بكر رضي الله عنه بعد ان تردد بعض الصحابه في شان المرتدين، ثم يعني هدى الله تعالى قلوبهم لان يحكموا فتنه المرتدين وقضي على ذلك. وكان الصحابه رضي الله عنهم متيقظون ومتنبهون من خطر الشبه واثاره الفتنه، ولذلك ثبت عندما عن أن عمر رضي الله عنه عندما سمع بشخص دخل المدينة وهو يثير بعض الشبه، يثير بعض الشبه، لما كان كذا لما لم يكن كذلك، فسمع عمر رضي الله عنه بهذا الشخص اسمه عبيد الله ابن الصبيح ابن الصبيح عبيد الله ابن الصبيح. هذا الشخص دخل المدينة وهو يثير الفتن يثير الشبهات، فنقل أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال ائتوني به هاتوا، وقد أعد له على جين النخل، عرف على جين النخل يعني. فلما جيء به إلى عمر أخذ أحد العراجين وضربه به حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين دعني فقد خرج الذي كنت كان في رأسي، خرج الذي كان في رأسي، إذا قال خذوه. طبعا لا شك أن هذا الأسلوب أسلوب يعني علاج مباشر لأصحاب الشبه، ولكن هل هذا الأسلوب يصح دائما؟ يصلح مع فرق، ولكن الان لو صار عندنا الان جماعه كبيره طيار ما عاد ينفع يعني ان تعامله بعراجين النخل، وانما الامر يحتاج الى نقاش والى حوار والى احتجاج من اجل ان تقنع هؤلاء ببطلان دعواهم او بفساد رايهم. انهم هكذا عالج عمر رضي الله عنه عالج هذا مثير الفتنة أو الشبهة عبيد الله ابن الصبيح. لكن الأمور طبعا بعد ذلك تتطور والقضايا تتعقد ويدخل الناس في الإسلام ويدخلون في الإسلام ومعهم كثير من ثقافاتهم وفلسفاتهم ورواسبهم الفكرية القديمة، يدخلون الإسلام وهم متأثرون بهذه الفلسفات وهذه الأفكار. إذا الفتوحات الإسلامية كلما اتسعت كلما فتحت المجال لدخول أناس في الإسلام لهم حضارتهم، لهم ثقافتهم، لهم فلسفاتهم، فكانوا يدخلون الإسلام وهم بهذه الفلسفات وبهذه الأفكار، فكانوا متأثرين بهذه الأفكار وهم يدخلون الإسلام. بمعنى آخر، دخلوا الإسلام ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من رواتبهم الثقافية والفلسفية السابقة. وهذا يظهر من خلال يعني حادثة جرت مع علي رضي الله عنه في قصة ستة الصفين أو حرب الصفين بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. جاء أحد الناس إلى علي رضي الله عنه وقال: يا علي، لماذا لا تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر؟ لماذا لا تسوسنا، لماذا لا تقودنا بما كان يقود أبو بكر وعمر المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه: لقد كان أبو بكر وعمر يسوس الناس وكان جنوده أنا وأمثالي، ولكن أنا أقودكم وأنت وأمثالك جنود. أمر اختلف كليا. يعني كان صحيح أبو بكر وعمر كان يقودان الناس بسياسة معينة، لكن من كان جنوده أبو بكر وعمر؟ أمثال عثمان وأمثال علي وعثمان يا عمار بن ياسر وعبد المسعود وكبار الصحابة. فهل السياسة مع كبار الصحابة هي كسياسة هؤلاء الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه؟ أمر يختلف. النبوية اختلفت. وقال شيء طبيعي، يعني التربية النبوية وما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كان في مستوى معين. فلن يعني كان بهذه الصورة إذا من هذه الانتجاهات فبعض من هذه الشكلة يشكل التوعينات لم يعد المستوى من التربية النبوية ومن الاهتمام والخير الذي كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى على ما هو عليه، بل كان في بعد عصر علي مباشرة كان هناك نوع من الانحدار، نوع من النزول، نزل في مستوى الناس، نزل الخيرية في الناس، نزل مستوى العبادة، مستوى الإخلاص، مستوى يعني غلبة الخير، غلبة الفضل في الناس، نزلت قطعا لم تبقى زي ما هي. وذلك كما جاء في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. هذه القرون الثلاثة هي خير القرون، لكن لا يعني ذلك أن هذه القرون كان مستوى واحد، بل كانت هكذا عم تنزل شوي شوي، لكن مع نزولها ستبقى خير خير مع نزول المستوى، لكن يبقى الخير او تبقى الافضلية لهذه القرى. وانا شاب ده فضل ذكر. اذا لما استشهد تراجع عثمان رضي الله عنه وقلته قصة يعني استشهاده كيف قتله هؤلاء الخارجون عليه ظلما وهو يقرأ القرآن الكريم، ولا شك ان يعني بمقتل يعني علي يعني عمر قبل ذلك كان فتحا لباب الفتنة. وجاء مقتل عثمان بعد ذلك وسع الباب اكثر فاكثر. وجاء علي رضي الله عنه في وقت الفتنة، في وقت فتنة مين؟ قتل عثمان رضي الله عنه، فخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مظلوما. وهؤلاء خارجون على عثمان كانت لهم ثورة وجولة في المدينة، وكان أهل المدينة كلهم في الثغور في الجهاد في الفتوحات، ما كان أحد يحمي المدينة وما كان الجيش يعني يحمي المدينة، وإنما كان أبناء المسلمين في المدينة أبناء الصحابة كلهم كانوا إيه؟ الصحابة وأبناؤهم كانوا في الثغور تقريبا، لم يبقى فيه إلا عدد قليل. ولذلك جاء هؤلاء الخارجون على عثمان واستطاعوا أن يصلوا إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه ما كان هناك جيش في المدينة يحميها من خطر أو شر هؤلاء الخارجين أو المتمردين على عثمان رضي الله عنه. قليل، لأن دول كانوا أكثر، المتمردين كانوا عايزوا أكثر. ولا شك أن يعني فتنة قتل عثمان رضي الله عنه يعني فتحت جرحا كبيرا في جسم الأمة. كيف يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وهو يقرأ القرآن الكريم؟ طبعا هذه الفتنة يعني أحدثت شيئا من الحيرة والاضطراب في حياة المسلمين في المدينة، في حياة الصحابة. كيف يقتل يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطبعت لها أثر كبير جدا، كان لها صدى ووقع هائل، مما جعل بعض الناس يبتعد عن الفتنة ويجلس في بيته ويغلق عليه الباب، وذلك امتثالا لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الفتنة. فرأى بعض الصحابة أن خير ما يمكن أن يفعله هو إيه؟ أن ينقطع وأن يبتعد عن الفتنة، استجابة لتحذير النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الصحابة إلى علي رضي الله عنه يطلبون منه أن يبايع خليفة بعد عثمان رضي الله عنه، فأبى ذلك وقال لا أحب أن أكون خليفة في هذه الأجواء أو في هذا الزمن الذي يعني اشرأبت به الفتنة والناس في حالة من الفوضى ومن الاضطراب. رفض علي رضي الله عنه البيعة، ولكن جاءوا بعض الصحابة وهم يتوسلون إليه ويرجونه بأن يقبل البيعة، لأن المسلمين لابد لهم إيمان ولابد لهذه الفتنة من أن يعني تعالج ويقطع دابرها، وإلا فإن الأمة يعني في حالة من الفوضى قد تؤدي إلى أن يستهين الأعداء بهذه الأمة، ويعني قد يؤدي إلى إضعاف بيضتها أو إضعاف شوكتها. أقنعوه رضي الله عنه بالبيع، وبايعه الصحابة الذين كانوا في المدينة وقعه. طبعا الفتن كما قلت تبدأ صغيرة ثم تكبر، الفتنة بزور الفتنة ايه؟ تبدأ صغيرة ثم ايه؟ تكبر شيئا فشيئا. علي رضي الله عنه قبل البيعة وقبل أن يكون خليفة للمسلمين، ولكن ظهرت مشكلة أخرى، وهي مشكلة كيف يمكن أن يقتص من هؤلاء الذين قتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت عثمان. فظهرت بين الصحابة نداءات تطالب بالقود من القتلة، بالقصاص من مين؟ من القتلة. وعلي رضي الله عنه كما أشرت بعد أن استخلف بعد أن بويع بالخلافة أخذت الصيحات وتتنادى بضرورة القود من ايه؟ من القتلة، من القتلة، من المتمردين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. وعلي يقول لهم انا حريص على ان اقتاد من القتلة، ولكن الظرف لا يسمع، لان اجواء فتنة، وهؤلاء المتمردون هم الذين يعني يسرون ويسرون في المدينة، فالوقت ليس مناسبا للقود منهم. هذا كان رأي مين؟ علي رضي الله عنه. طبعا هول المصيبة او هول الحدث يعني ربما ادى الى ان تطيش عقول بعض الناس الذين ما تحملوا ان يتصوروا يعني كيف يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأ التشكيك في علي رضي الله عنه، ليقول بعضهم ان التقالص عن الاخذ بالقصاص من القتلة تواطؤ معهم، تواطؤ معهم الاتهام. وعلي رضي الله عنه يحاول ان يقنع هؤلاء الذين ينادون بضرورة القصاص او بسرعة القصاص، يحاول ان يقنعهم بانني حريص على ان اقتص منهم، ولكن الظروف غير موافقة. ولكن في زمن الفتنة يعني العقل يعني يتخلص دوره وتصبح العواطف هي السائد. وممن تبنى هذا الموقف معاوية رضي الله عنه في الشام، فلما سمع أهل الشام ما حصل لعثمان رضي الله عنه وقد وصل قميصه مرصقا بالدماء إلى دمشق، سارت سائرة الناس هناك وحملوا قميص عثمان وأخذ الناس يطوفون به في الشوارع والطرقات وينادون بضرورة القود من القتلة أو اقتصاص القتلة. وهذا المثل يعني أصبح مثلا سائرا. نعم قميصه عثمان، كما يقال جعلتم القضية لقميص عثمان، لأن قميص عثمان رضي الله عنه لما وصل الشام أحدث فتنة صارخة، كيف يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكيف نسكت عن هؤلاء القتلة الذين قتلوه. وهنا ايضا يطالب معاوية رضي الله عنه، يطالب عليا بضرورة القود من القتلة او سرعة القود من القتلة، وعلي يقول له انا حريص على ان اقتص منهم ولكن لست في وضع يؤهلني من القطاع. هذا الاشياء بدأت مخاطبات ومكاتبات بين علي وبين معاوية، كل يكتب للآخر ويدافع عن موقفه. معاوية يصر على ضرورة الإسراع بالقصاص من هؤلاء القتلة، ده مطلب حق. وعلي يدافع عن موقفه بأنني حريص على ذلك، ولكن الأمر يعني لا يعني لا يمكن في هذا الظرف ان اقتص منهم وهم يعجلهم الثورة والجولة والقوة في المدينة. اخذوا على عثمان بعض المآخذ. نعم نعم شوفا فضل فضل اخذوا على عثمان بعض المآخذ او بعض المآخذ منها تقريب اقربائه وتسليمهم مناصب الى اخره. ويعني عثمان رضي الله عنه اراد ان يتقوى باقربائه في ادارة الدولة فقرب يعني اقربائه وسلمهم مناصب. وكان هذا التقريب محل انتقاد من بعض الناس. هذا الانتقاد استغل استغلالا بارعا في تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه. ويذكر ابن قتيبة في كتابه الإمام والسياسة يريد الرسائل التي وردت أو التي يعني ترددت بين علي وبين معاوية رضي الله عنه في قضية يعني هؤلاء القتلة. ولا شك أن عليا يعني كان حريصا, وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول كان عليا على حق, كان عليا على حق في أنه كان حريصا على القول بقدر, ولكن الظروف لا تساعده في أن يختص من هؤلاء الأقوياء الذين كانت لهم سيطرة ومن رأيهم القبائل ومن ورائهم قبائل حول المدينة تدعم هؤلاء المتمردين أو لا يدخل. وكان معاوية في انتقاده لعلي مخطئا في اتهامه وفي الخروج عليه بعد ذلك. ابن تيمية يقول ايه الحق مع مين؟ كلاهما كان مجتهدا, ولكن كان علي مجتهدا مصيبا ومعاوية مجتهدا ايه مخطئ. وشيء طبيعي لما الانسان يكون داخل الفتنة يصير حكمه غير حكم الانسان ايه البعيد ذات الشام. والشام يعني اهل الشام يعني يلتقون حول معاوية رضي الله عنه وكلهم يحبه ويؤيده, وعليه في المدينة ما في احد حواليه. اين الجيش اللي عند علي حتى يتقوى به للقود من هؤلاء القتلة؟ كما قلت لكم يعني علي لم تكن عنده او لم يكن في المدينة جيش يحميه, بل كان معظم الصحابة وابنائهم كانوا وين؟ كانوا في الصغور قاعدون في الجهاد وفي الفتح. اذا طلبوا علي او الاحرى طلب معاوية بضرورة القصاص من هؤلاء طلب حق, طلب حق, ولكن ليس هذا وقته. ودفاع علي رضي الله عنه عن موقفه وعن تصرفه ايضا حق, لان عليا ليس في وضع يستطيع ان يعني يقتص من هؤلاء القتلة وهم اقوياء وراءهم قبائل. وراءهم ايه؟ قبائل. والقصاص امر موسى, ولذلك القصاص يعني القصاص لا يجب الا من خلال سلطة ايه؟ سلطة رسمية تنفيذية. لا يجوز لاحد الافراد ان يعني يأخذ بالقصاص او يقيم الحدود, وانما اقامة الحدود من شأن مين؟ حاكم. ليه؟ لماذا اريد اقامة الحدود بالحاكم او بالسلطة؟ نعم؟ بالسلطة. اذا علقنا اقامة الحدود بالافراد تصير نوع من ايه من الحرب الاهلية بين الناس. لكن لما الحاكم بما عنده من سلطة يقيم الحد, عندئذ ما احد يجرؤ يعترض او ينتقد. لكن لو اقام الافراد الحدود لانتقم الناس بعضهم البعض, وبالتالي ادى ايه الى يعني الى فتنة سفك الدماء والقتل بين الناس. ولهذا لا يجوز لاحد ان يقيم الحدود او ان يقيم القصاص الا ايه الا بوجود سلطة تنفيذية هي سلطة الحاكم. الحاكم عنده جيش، عنده قوة تحمي تنفيذ الحدود بحيث لا يجهر أهل هذا الذي أقيم عليه الحد أن ينتقم أو أن يسأل أو ما شابه ذلك، لا يستطيع. حذروه قالوا إذا فعلت أي شيء ضد هؤلاء الذين فعلوا العثمان سيكون مصيرك مصير عثمان. إذا كان وضع كان خليفة صحيح خليفة، ولكن ما عنده القوة اللي يستطيع أن يقبض على هؤلاء المئات من القتلة أو الخوارج ويقتلهم، لأن لو قتلهم وراهم ناس وراهم قبائل وراهم من يعاونهم، وبالتالي لا يقوى علي في هذا الوضع عن يعني على إقامة الحد أو أخذ الأخذ بالقصاص. موقف محرج لعلي رضي الله عنه، فهو في وضع لا يستطيع أن يأخذ بالقصاص من هؤلاء القتلة، وهناك مطالبة بضرورة الاتصال والأخذ بالقبض منهم، فهو في معاوية لما رأى أن عليا لم يسارع في اتصال من القتلة أعلن رفض بيعة علي والخروج عليه في الشام، وكان قد حكر الشام ما يقرب من 20 سنة كان والي عليها من قبل أبي بكر ثم عمر رضي الله. وعلي لما طبعا خرج عليه معاوية رضي الله عنه، طبعا الخروج أيضا صار مشكلة أخرى، صار حاكم يخرج على خليفة، فلا بد لهذه أيضا لهذا الخروج من إيه؟ من صد او من منع حتى لا يحدث فتنة اخرى او تكبر الفتنة. وكان من يؤيد عليا او من يناصر عليا كانت الكوفة والبصرة، يعني له ثقل كبير بين مؤيدين ومحبين علي، فاراد ان يذهب الى الكوفة والبصرة الى العراق ليتقوى بمن يقف معه للقضاء على فتنة اهل الشام، فتنة معاوية رضي الله عنه في خروجه عليه. فمشى علي الى الكوفة والبصرة الى العراق، وعلي ومعاوية تحرك بجيش من دمشق الى العراق، والتقى الطرفان في صفين وهي موقع بين العراق وبين الشام. لا دول في المدينة يبدو يروح يجيب جيش من هناك من الكوفة أولا، كان مرموز يعني. يعني أراد علي رضي الله عنه أن يكون جيشا يستطيع أن يقف أمام أهل الشام، وإلا في المدينة ما عنده شيء، يعني في المدينة لا يستطيع أن يكون جيشا بهذه السرعة لا يقضي على المتمردين، ولا أيضا يقف أمام يعني خروج معاوية عليه رضي الله عنه. والتقى الطرفان في صفين، وهي ما تسمى بوقعة صفين المشهورة بين علي ومعاوية رضي الله عنه، أو بين أهل العراق وبين أهل الشام. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. شيء من الأسى وشيء من الأسف، ولكن هو جزء من التاريخ، إن شئنا ما بينا ما حصل هو جزء من هذا التاريخ. يجب أن نعرفه ويجب أن نتعلم منه دروسا. نحن لا ندرس التاريخ لأجل التاريخ، وإنما ندرس التاريخ من أجل أن نتعلم منه. فتاريخ الأمم هو سجلها فيه كل حوادثها، فهذا السجل فيه ما يسر وفيه ما يفرح، فيه ما يبهج وفيه ما يحزن، فيه دروس مفيدة جدا تحتاج إلى تحليل وإلى دراسة وإلى تمحيص حتى نخرج من هذه الدروس بفائدة للمستقبل. فنحن ننظر إلى الماضي من زاوية أن نستفيد منه من أجل أن نفكر للمستقبل. والإنسان الذي لا يستفيد من دروس الماضي إنسان ليس عنده تجارب، بل إن الأمم تقاس بتجاربها، وكلما كانت التجارب ثرية وغنية كلما كانت إمكانية وضع تصور أو خطة المستقبل تكون إن شاء الله أقرب إلى الصواب وإلى الحق. وطبعا نحن لما نتكلم بهذا نتكلم من واقع أيضا يعاني من آثار تلك الأيام. فالآن عندنا خوارج وعندنا شيعة وعندنا أصناف وألوان من الفرق ومن التيارات التي لا تختلف كثيرا إذا لم تكن امتدادا لتلك الفرق الماضية التي ظهرت في فجر الإسلام. فعند الآن فرق باطنية كثيرة، وعندنا التشيع أيضا ليس قليلا، وعندنا فكر الخوارج أو يعني مذهب الخوارج ما زال له صدى إلى هذا التاريخ الآن يظهر بالحين والآخر. نفس فكر الخوارج، نفس المنطلق، نفس المنطلقات النظرية التي انطلق من الخوارج الآن ينطلق منها بعض الناس ليعيدوا لنا ذكرى تاريخ تلك الفرقة التي كنا نظن أنها قد انقضت وانتهت، ولكن عادت من جديد أو تعود من جديد بصورة أو بأخرى. إذا لما تقابل جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنه رأى بعض الناس العقلاء في الطرفين أن يحكموا كتاب الله. قال يا جماعة لماذا الاختلاف؟ لماذا لا تحكموا كتاب الله بينكم؟ ففيه الحكم العدل والقول الفاصل، فلماذا لا نحكم كتاب الله بيننا ونحكم الخلاف؟ خوض كلام ايه؟ كلام معقول. اذا فلينتخب كل فريق رجلا ينظران في كتاب الله ويحكمان بما في كتاب الله بين الطرفين. فانتخب علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وانتخب معاوية أو اختار معاوية عمرو بن العاص على أن يلتقي الحكمان اللي سموا بالحكمين، على أن يلتقيا ويحكما بين الطرفين بما في كتاب الله. وفعلا كتبت العهود والمواثيق على أن يفصل النزاع بين الطرفين هذان الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتواعدا أن يلتقيا بعد أشهر من أجل أن يدرسا حلا لهذا النزاع ويخرجا بحكم في هذه القضية. وفعلا وضعت كما يقال الحرب أوزارها، وتفرق الطرفان بانتظار اجتماع الحكمين من أجل أن ينظرا في هذه المشكلة. في هذا الوقت ظهرت جماعة من جيش علي رضي الله عنه من داخل جيش علي تقول له لماذا ترضى بحكم الحكمين ولا حكم إلا لله؟ كيف ترضى بحكم الرجال ولا حكم إلا لله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صار كان مشكلة مع بين علي وبين معاوية، صار بين علي وبين مين؟ بين جيشي. خرجت فرقة من جيشي تقول أنت طالما رضيت بحكم الحكمين إذا أنت لست على يقين من أنت بأنك الخليفة الحق، كيف تخلع قميصا ألبسك الله تعالى إياه وهو قميص الخلافة؟ طالما أنت لست على يقين من أنك الخليفة الحق، إذن كيف تأتي من الناس بالقتال وأنت مع منك على يقين أنك خليفة؟ رضاك بحكم الحكمين دليل على أنك على غير يقين أنك على حق أو أنك الخليفة الحق. ثم كيف ترضى بحكم الرجال ولا حكم إلا لله؟ ورفعوا شعار ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيه؟ هم الكافرون. وحاول علي رضي الله عنه أن يقنعهم، يا أيها الناس، وهل يحكم كتاب الله بنفسه أم يحتاج إلى رجال يحكمون فيه؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله فليحكم به إلا وعدل إيه منكم. هل يحكم كتاب الله بنفسه ولا يحتاج إلى رجال؟ كتاب الله لا يحكم بنفسه، يحتاج إلى رجال. ونحن فوضنا هذين الرجلين أو الحكمين لينظرا بما في كتاب الله ثم ليحكم بحكم الله، ولكن هؤلاء ما عندهم القدرة أن يستوعبوا هذا الكلام، فقالوا هذا رضا بحكم غير الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فخرجوا على علي رضي الله عنه وأعلنوا تكفيره وقتاله. فكانت مشكلة مع علي رضي الله عنه، مع معاوية رضي الله عنه، صارت مشكلة عميقة مع هؤلاء الذين خرجوا من جيشه وسموا بالخوارج. في ابن كثير في كتاب بداية والنهاية يسمي الخارجين على عثمان رضي الله عنه في الفتنة يسميهم بالخوارج، ولكن في الحقيقة كلمة خوارج إنما هو وصف يطلق على من خرج على علي رضي الله عنه في موقعة الصفين بعد تحكيم أو بعد انتخاب الحكمين وترشيحهما ليحكما بين الفريقين. من خرج على علي في هذا الوقت يسمى إيه؟ يسمى خارجيا أو بالخوارج. إذا تسمية ابن كثير من خرج على عثمان رضي الله عنه بالخوارج ليست تسمية اصطلاحية وإنما تسمية لغوية. فكلمة خارجي لغة تطلق على كل من خرج على الإمام العادل المسلم العادل في كل عصر. من خرج على الإمام المسلم العادل يسمى خارجي، ده في اللغة. أما في الاصطلاح فالخوارج في الاصطلاح في كتاب الفرق والمقالات هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من جيشه، وكانوا في جيشه، خرجوا عليه في صفين بعد أن رضي بتحكيم الرجلين أو الحكمين في النزاع بين علي وبين معاوية أو بين أهل العراق وبين أهل الشام. ثم هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه تركوا جيش علي أو تركوا عليا وذهبوا إلى منطقة اسمها حرورة، فسموا أيضا بالحرورية، وسموا أنفسهم بالشرار أو بالشرار بقول تعالى الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه الجنة. فإذا هم يسمون أنفسهم شراء، هم يسمون بالحرورية نسبة إلى منطقة اسمها حرراء، يسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه. مع ذلك تذكر روايات أن عليا أرسل عبد الله بن عباس فناقشهم وجادلهم فرجع منهم 3000 خارجي، وبقي عدد قليل منهم يعني قاتلهم علي رضي الله. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج، أهم كفار؟ هل هم كفار؟ فقال علي رضي الله عنه: هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، بل هم إخواننا بغوا علينا. معنى كفروا علي واستباحوا قتله واستباحوا دمه، ومع ذلك فعلي لم يكفرهم وقاتلهم، ولكن قتال البغاة لا قتال الكفار. قتال البغاة لا قتال الكفار. وفرق بين قتال البغاة وقتال الكفار أن قتال البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يطارد هاربهم. فعلي رضي الله عنه اعتبر الخوارج بغاة، أي أناس يعني متأولون خارجون على الحاكم المسلم، حتى وإن كفروه وإن قاتلوه فهم بغاة وليسوا كفارا. هؤلاء مين؟ هؤلاء من هم إذن؟ الخوارج. إذن الخوارج يعني له إطلاق وصف أو اسم، له إطلاق في اللغة وله إطلاق في الاصطلاح. أما الإطلاق اللغوي فالخوارج كلمة تعني كل من خرج على الإمام المسلم العادل الذي اختارته الأمة ورضيت بحكمه، فمن خرج عليه وأعلن يعني العصيان عليه يسمى خارجيا، سواء كان في زمن عثمان رضي الله عنه أو في زمن علي أو ما بعده إلى ما شاء الله. أما في الاصطلاح فكلمة خوارج إذا أطلقت فإنما تطلق على الفئة التي كانت في جيش علي رضي الله عنه في خلافه مع معاوية في موقعة صفين، وهم الذين خرجوا على علي محتجين على قبوله بتحكيم الحكمين ورافعين لإعلان أو شعار يقول: لا حكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال علي رضي الله عنه لما رفع هذا الشعار لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، والله إنهم ما أرادوا حكم الله وإنما أرادوا أن يقولوا لا لا إمارة، لا إمارة، لا يريدون إمارة من البشر أو حاكم من البشر. والواقع ما الذي يحكم الناس؟ هل كتاب الله يحكم بنفسه ولا يحتاج إلى رجال يحكمون فيه؟ فإذا كلمة لا حق لله كلمة صحيحة، ولكنه شعار أو كلمة حق أريد بها باطل، فهي كلمة صحيحة لا حق إلا لله. فالله تعالى هو الحاكم لا شك. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الحاكمون فأولئك هم الكافرون. فالله هو الحاكم لا شك، والاعتقاد بأن الله تعالى هو الحاكم هو جزء من توحيد الألوهية. فالله تعالى هو المعبود وهو المشرع وهو الحاكم وهو المدبر وهو على كل شيء قدير. ولكن شعار لا حكم إلا لله وهو شعار صحيح، ولكنهم أرادوا به باطلا، وهو أنهم أرادوا بهذا الشعار أن يرفضوا أن تكون هناك إمارة أو أن يكون هناك حاكم، وهذا أمر لا بد له من حاكم أو إمارة كما قال علي رضي الله عنه. إذن هؤلاء يقولون الخوارج لا إمارة، ولا بد لهذا الأمر من إيه؟ من أمير، لا بد لهذا الأمر من أمير، هذه الأمة لا بد لها من أمير وحاكم، وهم يقولون لا حاكم ولا إمارة، لا حكم إلا لله. إيه ولا حكم إلا لله، ولكن من الذي يحكم؟ من الذي ينفذ حكم الله؟ أليس من الرجال؟ هذه مشكلة علي رضي الله مع مين؟ رضي الله عنه. نجي للشيعة، كلمة يعني موجزة عن الشيعة. كما قلت الشيعة في اللغة تعني مين بينصر؟ ما معنى الشيعة في اللغة؟ الموالون، الأنصار، الأتباع، وإن من شيعته إيه؟ لإبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم. إذا هنا معنى الشيعة معنى إيه؟ أتباعه. فالأتباع والأنصار وهذه المعاني كلها بمعنى إيه؟ تأتي معنى الشيعة. فإذا قلت فلان من شيعة فلان يعني من حزبه، من أتباعه، من أنصاره. وورد في كتب التاريخ قول معاوية رضي الله عنه لمعن بن أرطاط، معن بن أرطاط قاله أمعن إلى اليمن فإن لنا بها شيعة. ماذا يقصد هنا بالشيعة؟ المعنى إيه اللغوي والاصطلاحي؟ لغة. أمعن إلى اليمن فإن لنا بها شيعة، يعني لنا بها إيه؟ إيش لنا بها إيه؟ أتباع أنصار. إذا كلمة شيعة في اللغة تعني الأتباع والأنصار والحزب والموالاة إلى آخره. لكن كلمة شيعة في الاصطلاح ماذا تعني؟ في اصطلاح كتاب السلف والمقالات كلمة شيعة تعني من والى عليا وبنيه بخصوصهم، أو من والى عليا بخصوصه وبنيه من بعده. علي ثم الحسن ثم أو الحسين ثم الحسن ثم علي بن الحسين ثم محمد ابن علي ثم جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر إلى أن تصل إلى مين؟ إلى الحسن العسكري أو إلى محمد ابن الحسن العسكري المتوفى أو يعني دخل في السرداب في سامراء. الآن المشكلة قائمة علشان في العراق الآن دخل في سرداب في سامراء عن 256 للهجرة ولم يخرج إلى الآن من 1250 سنة 200 وكان 1280 سنة تقريبا. كان طفلا صغيرا عمره 6 سنوات او 9 سنوات على خلاف بين الشيعة دخل في كهف ولم يخرج الى هذا اليوم، وهو الامام 12 عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية او الموسوية لهم اسماء كثيرة او الجعفرية. نعم 11 حسن العسكري اللي هو يعني نعم اللي فجروا قبته اخيرا في سامراء. محمد المهدي هو المهدي المنتظر، محمد المهدي هو 12 ابن الحسن العسكري الامام 12 من الشيعة. اذا الشيعة في الاصطلاح هم الذين هم الطائفة الذين والوا عليا بخصوصه. ايش معنى بخصوصه؟ يعني اعطوا ولاءهم وحبهم ونصرتهم لعلي على وجه الخصوص دون غيره من الصحابة وبنيه من بعده الى الامام 12 اللي هو محمد ابن الحسن العسكري. طبعا هذا الولاء ترتب عليه يعني اشياء اخرى وهي التبرؤ من باقي الصحابه، بل ويعني لعن الصحابه وبعضهم يذهب الى تكفيرهم. اذا بعضهم ايه الى تكفيرهم. وهذا ما يسمى بهذه الفئة التي والت عليا بخصوصه فقالت بعصمته وعصمة أبنائه من بعده إلى محمد بن الحسن العسكري الأئمة الاثنى عشر والذين يسمون بالاثنى عشرين أو الإمامين أو الجعفرين أو الكاظمية كلها معنى واحد يعتقدون بأن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر معصومون عن الخطأ أولهم علي رضي الله عنه وآخرهم المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري الذي ينتظرون خروجه يوم الأربعاء ويأتون ببغلتين مزينتين يعني جميلتين وينتظرون خروجه يوم الأربعاء كل أسبوع يأتون يوم الأربعاء ينتظرون خروجه من هذا الكهف في سامراء ودائما تسمعوا دعاء الشيعة اللهم قرب خروجه اللهم عجل فرجه أو عجل خروجه فهم ينتظرون كل أسبوع كل أسبوع بيأخذ دابة دابتين يعني بغلات مزينات من ربطات يعني على أحسن يعني أحسن مستوى وينتظرون حتى يخرج فيركب وطبعا يعتقدون أنه المهدي المنتظر الذي سيملأ الدنيا عدلا كما ملأت ظلما ولا شك أن عقيدة المهدي عند أهل السنة ثابتة ولكن نسبة المهدية لمحمد بن الحسن العسكري نسبة لا أصل لها وهي خرافة خرافة وضلال ومع أن عقيدة المهدي المنتظر ثابتة عند أهل السنة والجماعة وخروج المهدي المنتظر علامة من علامات الساعة هل بدأ التشيع بهذه الصورة التي نحن نراها اليوم هل بدأ منذ زمن علي أو في عصر علي رضي الله عنه أم أن التشيع تدرج وتطور وانتقل من لون إلى لون ومن صورة إلى صورة إلى أن وصل إلى هذا الشكل الذي نراه اليوم لا شك أن التشيع لم يكن في زمن علي بهذه الصورة اليوم كما قلت علي رضي الله عنه شخصية متميزة فشيء طبيعي أن تجد بعض الناس يعني يمنحونه شيئا من التقدير والاحترام والحب الخاص كما قلت لاعتبارين اثنين أولا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني لصفات تميز بها قلما توجد في غيره وهذا ما جعل بعض الناس يلتف حول علي رضي الله عنه ويعني يناصره ويحبه ويجله إجلالا خاصا لكن لم يكن هذا الحب وهذا الاحترام يحمل أي معنى من معاني البدع أو الضلال حتى لما كان في جيش علي رضي الله عنه أو شيعة علي الذين هم جيشه لم يكونوا يعتقدون في علي اعتقادا يعني بدعيا أو اعتقادا ضلاليا وإنما كانوا يعتقدون أن عليا يعني له يعني قرب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وصفات تجعلهم معجبين فيه يحبونه ويوالونه ويتحزنون إليه لكن كما قلت لم يكن وراء هذا شيء من عقائد الباطل لما استشهد علي رضي الله عنه وآل الأمر إلى معاوية وأصبح خليفة محبو علي أو أتباعه أو أنصاره نقلوا هذا الحب منه لمين إلى الحسن إلى الحسن هذا الحب انتقل الحسن فصار الحسن هو خليفة أبيه في ولائهم وانقسم المسلمون إلى قسمين قسم يوالي آل زيد فكانت الحسن وقسم يوالي مين معاوية أو الأمويين بقيادة معاوية رضي الله عنه ده قصة أخرى دعنا بعدين ده موضوع مشاعر لما رأى يعني الحسن أن الناس قد انقسموا إلى قسمين وأصبح المسلمون طائفتين ويعني صارت فتنة بين المسلمين بهذا الانقسام، أراد الحسن رضي الله عنه أن يضرب مثلا في الشهامة وفي الرجولة وفي يعني الإخلاص لله عز وجل، وقال: أيها الناس، أنتم توالوني وأنا هذا الولاء سوف أنقله لمين؟ لمعاوية رضي الله عنه. أنا مثلا أنا ليس لي حق في أي مطالبة، وأنتم إذا كنتم تحبوني وتوالوني فأنا سوف أبايع مين؟ معاوية. وفعلا ذهب إلى معاوية وبايعه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لأنه العام الذي اجتمعت فيه كلمة الأمة واجتمع فيه أمر المسلمين على إمام واحد هو معاوية رضي الله عنه، وذلك بتنازل الحسن عن حقه بالمطالبة بقيادة أتباع أبيه وأنصاره، وتنازل عن ذلك إلى معاوية رضي الله عنه وبايع عليا بالخلاف، بايع عفوا معاوية بالخلاف. لكن بقي معنا مين؟ الحسين سكت في مكة. لم يرق له ذلك، لم يرق له هذه البيعة، ورأى أن آل البيت أولى بحكم المسلمين من المؤمنين، ويرى نفسه أولى بالخلافة من معاوية، وعزم على المطالبة بهذا الأمر لمين؟ لنفسه. فاستشار ابن عباس في مكة واستشار بعض الصحابة مكة على أن يخرج إلى العراق للمطالبة أو ليكون هناك قوة يستطيع أن يطالب بها بحقه بالخلافة وينتزع هذا الأمر من مين؟ من الأمور. فنصحه بعض الصحابة أن لا يفعل ذلك، ولكن جاءه يعني توقيع أو بالأحرى طلب من 70,000 مقاتل من العراق يطلبون قدومه إلى العراق وهم على أتم الاستعداد لنصرته والعمل تحت قيادته وأن يكون أميرا عليهم في المطالبة بهذا. 70,000 مقاتل، فعزم على على أن يسير إليه لعله يجد النصرة والتأييد ليحقق ما يريد في المطالبة بحقه في الخلافة وانتزاع هذا الأمر ممن يرى أنهم ليسوا أهل لذلك. فودعه ابن عباس رضي الله عنه وخرج من مكة وقال: أودعك من مقتول. أودعك من مقتول. نصحه ما رضي من القصر، قال له: أنا نصحك ألا تذهب إلى العراق. قال: لا أحرق مسؤوليتي. قالوا: إذن أودعك مقتولا. نعم ابن عباس. ومشى، وفي الطريق قابله الفرزدق الشاعر المعروف، فسأله: كيف أهل العراق؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمش. يعني هم يحبوك، ولكن لما الأمر يعني يستلزم وقوفا جادا أو وقوفا رسميا فهم معلومين. لكنه لم يصدق هذا الكلام، هذا شاعر ما يسمع، والشعراء يتبعهم الغرور، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فتركه ومضى. فلما اقترب أهل الشام اقترب الحسين من العراق، سمع أهل العراق بمقدمه، طبعا شيعة أبيه، سمع شيعة علي بمقدمه، وهم الذين كان كتبوا له كتبوا له بأن يقدم عليهم لينصروه ويقاتل معه إلى آخر لحظة في حياته في سبيل أن يعني يأخذوا هذا الأمر للحسين من مغتصبيه. ولما أشرف الحسين على العراق تنادى الناس لمقابلته وللقيادة، فلم يخرج من 70,000 إلا 400، هو 2,000-3,000 شخص. ما وصل الحسين فعلا وقبله إلا حوالي 600 على أحسن رواية تاريخ. من 70,000 وصل الحسين فعلا حوالي 600 رجل مسلح أرادوا أن ينصروه ويقاتلوا معه، وكان الأمويون قد أرسلوا جيشا من الشام يعني قمع هذه الفتنة في زمن يزيد. وطبعا هذا الجيش طبعا حوالي 40,000 أو 50,000 مقاتل مع 600 شخص، ماذا يفعلون؟ لما رأى الحسين ذلك ورأى أن من دعاه غرر به إلى هذا الموقف الحرج، قال إذن سأتنازل للأمويين وأرجع إلى المكة. وأهل الشام طبعا طلبوا، قال تنازل بس مجال يعني لابد من التنازل. طبعا أول شيء كان يرفض التنازل، لكن لما شاف العدد الذي لا يساوي شيئا أمام الجيش العرمرم كما يقال، فقرر أن يتنازل وأن يرجع يعني بنفسه إلى المدينة. ولكن على ما يبدو كان هناك في جيش الأمويين وكذلك من جماعته أناس لا يريدون للمسلمين أن يتشعر، وهم يكتمون المواثيق والعهود بالتنازل، وهم يكتمون العهود والمواثيق بالتنازل. قام بعض الناس من الطرف وبعض الناس من الطرف في معركة يعني أشعلوها بين الطرفين، فاعتبر الحسين أن هذا نقضا لما اتفق عليه، فقام يقاتل ويدافع، فاستشهد رحمه الله عام 61 للهجرة في كربلاء. في كربلاء، كربلاء مش سنبا، في كربلاء هو المفهوم بكربلاء. طبعا لا شك أن مقتل الحسين رضي الله عنه كان خسارة ليس لأنصار علي رضي الله عنه، بل كان لكل المسلمين، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يداعبه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، يحمله على كتفه وهو في الصلاة، وهو من بقية النبي عليه الصلاة والسلام، هو بقية النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. فالحسن الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، حديث صحيح. ايوه الحسن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى بالحسن بين يعني محبي أهل البيت أو قارئ أهل البيت أو شيعة أهل البيت بين الأمور. ولا شك أن الحسين يعني هو كالحسن، كلاهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان استشهاد خسارة للمسلمين جميعا، يعني أنصار أهل البيت وغيرهم، بل إن استشهاد الحسين ضرب صفحة مشرقة في تاريخ الشهادة في الإسلام، إذ يعني تأثر كل المسلمين على استشهاده، بل حتى الجيش الأموي وهو في المعركة في جاء ليقمع فتنة خروج الحسين، كان إذا يعني حان وقت الصلاة قدم الحسين إماما، قدم الحسين إماما لاعتقاد ابن الحسين يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون فضله ويعتقدون إمامته، ولكن فتنة أرادوا أن يقمعوها. فمع أنهم جاءوا لحربه ومع ذلك فهم يعتقدون أنه إمام، أنه أفضل منه. ولكن القضية ليست قضية فضل، وإنما قضية يعني نظام حكم وفتن. ولما استشهد الحسين رضي الله عنه عام 61 للهجرة في كربلاء، وقلت يعني حزن عليه كل مسلم بعد استشهاد الحسين بعد عام 61 للهجرة، عاد الشيعة إلى أنفسهم وقالوا نحن الذين خذلنا الحسين، ونحن الذين أسلمناه لأعدائه، ولن يكفر الله عنا هذا الذنب إلا بقتل أنفسنا، بالتوبة إلى الله وقتل أنفسنا. وتشكلت بعد مقتل الحسين عام 61 هجرة جماعة أو فرقة تسمى بالتوابين، بالتوابين. وهذه الفرقة أعلنت التوبة إلى الله من دعوة الحسين ومن ذنبها الذي ارتكبته وهو إسلامه إلى أعدائه، وأنهم لن وأعلنوا أنه لن يقبل الله توبتهم إلا أن يقتلوا أو يقتلوا من قتل الحسين. ولذلك في هذا اليوم وهو يوم العاشر من محرم من كل سنة كما تعلمون يضرب الشيعة أنفسهم بمقارض أيديهم وبسلاسل حديدية يعني حتى تدمى أجسامهم ويعني تنزف دماؤهم، وذلك إعلانا منهم يعني عن التوبة التي أو عن توبة الذنب الكبير الذي ارتكبوه وهو قتل أو بالأحرى إسلام الحسين لأعدائه ثم استشهاده في كربلاء. وذلك اليوم وهو يوم مقتل الحسين أصبح عند الشيعة الاثنى عشرية الإمامية موسما لإعلان التوبة وإعلان يعني التكفير عن هذا الذنب بقتل النفس أو بإيذاء النفس يعني سيلان الدماء، ويعتقدون أن أنه كلما سال دم الإنسان في هذا اليوم كلما دل على صدق توبته وكلما دل ذلك على قبول توبته. ولا شك أن يعني مقتل الحسين كما قلت هو يعني استشهاد الحسين كان خسارة للمسلمين، بل من لا يحب الحسين فليس مسلم. الذي يكره الحسين لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين يعتبر قدوة وأسوة، ضرب كما قلت مثلا رائعا في قائمة أو في تاريخ الشهادة في سبيل الله، رغم أنه قد يكون مخطئ في خروجه أو كذا، لكنه يعني اجتهد وضرب مثلا في الدفاع عن الحق بأن قدم روحه أو نفسه فداء لهذا الحق الذي يرى أنه فيه نصرة الإسلام وفيه يعني نصرة هذا الدين وفيه يعني قوة للمسلمين ويعني تقدم للأمة. هكذا كان يرى، سواء كان مخطئا أو مصيرا في هذا، لكنه ضرب كما قلت مثلا رائعا في التضحية والفداء. هذه الفرقة بسموها ايه؟ سميت بالتوابين. والموضوع طبعا طويل ومتشعب، ولا أعتقد يمكن أن يعني نلم شعثه في لقاء واحد. والدكتور أبو زيد هو طبعا سيكمل لكم المشوار، وهي هذه المادة من الدكتور أبو زيد، وإنما أنا جئت فقط يعني متفصلا في ساعة في فراغ أحببت أن أشغلها بنفس الموضوع اللي هو أصول الفرق الإسلامية. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.